بارك الله فيك. لكن إخواني قد اختاروا بعض الأسئلة الخفيفة فليقال. السؤال الأول: أليس من غير العدل أن يعاني الفرد من طغيان السلطان واضطهاده وقهره، وبعد سطر طويل ما أن نادى بالحرية والتحرر من العبودية يموت موتة الجاهلية؟ أليس الإنسان إذا ما فرط في حقه تجرد من آدميته؟ وهل من طريقة ما لتغيير الواقع بدل الانتظار نظرا وأننا أهل المغرب العربي وليس الخليج العربي؟ أليس الصمت والخضوع مظهرا من مظاهر التأخر وتخلف الشعوب؟ يقول صاحب السؤال: من فضلك يا شيخ أريد جوابا شافيا. الحمد لله. المؤمن خلق لأمر، وهو أن يعبد الله، وعبادة الله معناها أن يلزم ما أمر الله به، وأن يعلم أن فيه الحكمة وأن فيه العدل وأن فيه الخير، والله يبتلي العباد بالعباد، وله في بلائه حكمة. فالظلم ألا تلزم صراط الله، والعدل أن تسلم لأمر الله. ما خلقت للرزق، وإنما خلقت لتعبد، وما يدريك أن الأذى الذي يصيبك في الدنيا الزائلة يكون رفعة لك في الجنة الخالدة. ولا شك أن مقابلة الزائل بالخالد فضل فوق العدل. والإنسان لا يدري ما يكون، ولكن ينفعه الأمن والسكون. فما الذي يدريك أنك لو طلبت تغيير حاكمك بغير الطريق الشرعي يتسلط عليك ظالم لا يبقي لك خيرا؟ ألا ترى أن كثيرا من الناس الذين لم يصبروا الصبر الشرعي كما شرع الله آل أمرهم إلى الشتات والفساد؟ منهم من كان من أغنى الناس تحت الحكم السابق فأصبح من أفقر الناس، لا يستطيع أن يصرف 400 دولار بعد أن كان عنده آلاف الدولارات، ولا ينعم بأمن ولا يهدأ له بال. نحن المسلمين يقيننا أن الخير كله فيما شرع لنا، ولا نخضع للعواطف العواصف ولا للأهواء المضلة، بل الموفق منا من خرج من تصورات هواه إلى نور ما شرعه مولاه ولزم شرع الله عز وجل، ولا يتبع الهوى والعاطفة. ونحن على يقين أن مآل من التزم شرع الله الخير العظيم. إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وما خلقنا إلا لنلزم شرع الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى ذلك فهو تبع لشرع الله سبحانه وتعالى.